لا، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقال لها يا عائشة ليس ذلك، فإن المؤمن إذا رأى ما عند الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الفاجر أو المنافق إذا علم ما عند الله كره لقاء الله فكره الله لقاءه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقضية الفراق وتوهم الموت دي قضية الإنسان بطبعه مش حاببها، لكن واجب عليه إن هو يفكر في إن الموضوع إن أنا مش هبقى جثة ومرمي في وسط جثث ومرمي في وسط قبر، لا، يفكر في إن هو سيلقى الله، سيجلس مع أعماله الصالحة. مش أنا بحب المصحف، مش أنا بحب الحجاب، مش أنا بحب النقاب، مش أنا بحب الحسنات، مش أنا بحب القرآن، هقابلهم بقى، هيتحولوا من مجرد أعمال أنا عملتها إلى أصحاب. سورة تبارك أقعد معاها، هقعد مع صلاتي، هقعد مع حجابي، هشوف حجابي شخص أقعد معاه، هشوف الملائكة، هشوف مقعدي من الجنة، هشوف رب العزة سبحانه وتعالى، وهكذا. فالإنسان يحب لقاء الله بذلك ويعمل صالحا. عايزين مع الصلاة كمان نصلي السنن والنوافل، عايزين نزود على الحجاب ان هو يبقى نقاب لا يصف ولا يشف، وليس مبخرا ولا معطرا ولا زينة في نفسه، ولا تشبه بالرجال ولا تشبه بالكفار.